الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. واصل قراءة في كتاب الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله. نقل عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة، إلى آخر الحديث. والحديث هذا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فأخرجه البخاري رحمه الله في بدء الخلق باب ذكر الملائكة، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في أول كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي، وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. وهذا الحديث حديث عظيم كما ذكر ابن رجب وغيره، جامع لأصول خلق الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو دار الشقاء بما كان منهم في الحياة الدنيا إلى آخره. وقوله هنا حدثنا الصادق، أي الصادق المربي في جميع ما يقول والنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله وأحواله، وصدقه مطابق. وأما المصدوق هو جبريل فيما أوحى إليه، لأن الملك جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي. قوله يجمع أي يضم ويحفظ، وقيل يقدر ويجمع خلقه، أي مادة خلقه وإيجاده هو الماء الذي يخلق منه في بطن أمه أي في رحمها، نطفة أصل النطفة الماء الصافي والمراد منه المني. وأما العلقة فهو قطعة الدم ما لم تيبث، وأما المضغة فقطعة اللحم، فيسبق عليه قال الكتاب الذي سبق في علم الله. وهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأطوار الجنين في الرحم، فهذا الحديث يدل على أن الجنين يتقلب في 120 يوما في ثلاثة أطوار، في كل 40 يوما منها يكون في طور فيكون في 40 وفي نطفة ثم يكون في العلاقة ثم يكون في المضغة، ثم بعد 120 ينفخ فيه الروح فيؤمر بأربع كلمات كتابة رزقه وأجله شقي وسعيد. وقد دل على هذا على هذه الأطوار الكتاب في آيات كثيرة: أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم أن نقول الرحمن ما نشاء. وفي قوله تعالى: وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الذرة سونا عظاما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا إيش خلقا. في هذه الآية كذلك الأطوار الثلاثة، قال ابن عباس أنها تكون إيش سبعا. والحكم من هذا الخلق والترتيب وفق هذا التطور الرجل من حال إلى حال مع قدرة الله عز وجل أنه يستطيع أن يجعل هذا في يوم واحد أو في وقت واحد، ولكن فيه إعلام الإنسان بأن حصول الكمال المعني له إنما يكون بطريقة التدرج نظير حصول الكمال الظاهر. وفيه دلالة كذلك على عدم العجلة وعدم كذلك التسرع، وفيه كذلك على إثبات الأسباب والمسببات، وفيه دلالة على عظم خلق الله عز وجل وكذلك مخلوقاته، وفيه دلالة على أن نفخ الروح في الجنين يكون بعد مضي 120 يوما حينما يجتمع الزوجين كما دل على ذلك هذا الحديث. وفيه دلالة واضحة على تحريم إسقاط الجنين، اتفق العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، واختلفوا إذا كان قبل أن ينفخ فيه الروح إذا كان علقة أو مضغة أو علقة كذلك علقة أو نطفة أو مضغة، في خلاف في ذلك. وإن كان كذلك الذي عليه كثير من العلم أنه يحرم كذلك إسقاط الجنين كما ذكر ذلك كثير من المحققين من أهل العلم تعالى. في دلالة على أن الله عز وجل عالم كذلك بخلق هذا الإنسان، وفيه دلالة واضحة على أن الإنسان يكتب رزقه وأجله شقي وسعيد. وفيه دلالة كذلك ورد على الذين يحتجون بالقدر، يقول كل حاجة مكتوبة ومقدرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق لك، أهل السعادة يستمع السعادة وأهل الشقاوة يستمع الشقاوة. وهؤلاء الذين يحتجون كذلك بالقدر نرد عليهم كذلك بأن الله أرسل الرسل وأنزل كذلك الكتب، وثالثا كذلك قلنا لهذا الإنسان هب أن هناك طريقين: أحده ميسر ومعبد ومهيئ ومجاهد، والطريق آخر على عكس من ذلك، أي الطريقين تسلك؟ فيقول: سأسلك الطريق المستقيم. قيل: إذن ما دام سلكته لما سلكته كذلك في طريق العبادة أو طريق كذلك الطاعة؟ فيقول: الله قدر عليها. قل: قلت قدر الله عز وجل عليك هذا فذا كذلك مقدر كذلك عليك. وإن قال أنا سأسلك الطريق المعوج، قلنا: أنت ذاهب العقل أو مجنون أو غير ذلك. وكذلك هذا الإنسان نقول له كذلك أمر آخر: إن قلت أن الله قدر، قل: ما يدرك أن الله قدر عليك، أتعلم الغيب؟ فيقول له. وإن قال: لا الله ما نمع أنا كذلك أعلم الغيب، وأنت كفرت خلاص ملة الإسلام. وعلى ذلك نقول أن الإنسان في هذا الباب ينبغي كذلك أن يتبقى في هذا الحديث. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين حال الرجل كذلك اللي يعمل عمل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، ولأن الأعمال بالخواتيم، فقد يعمل الإنسان أعمالا فيما ظاهر للناس أنه منها الخير والصلاح، ثم عند الخاتمة تخونه ذا، ثم عند الاحتضار تخونها يخون هذا الأمر، والعكس بالعكس بالنسبة للإنسان الذي يكون في ظاهره كذلك الضلال والإحضار، ثم يسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل كذلك الجنة فيدخلها. وفي هذا كذلك الحديث كذلك أن الأعمال كما ذكر أن الإنسان دائما يكثر الخير والصلاح، يكثر من دعيا مقلب القلوب على الصبر، ثبت قلوبنا على دينه. قال يا رسول الله تخاف علينا تخشى علينا، قد يعني آمنا بك صدقنا بك أجبنا. قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وإذا قال ابن حجر الهيثم رحمه الله خاتمة السوء تكون العياذ بالله بسبب دسيسة باطنية للعبد ولا يطلع على الناس. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار في باطنه خصلة خير خفية تغلب عليه آخر عمره فتوجد له حسن خاتمة. ولذلك ذكروا أمورا كثيرة في هذا الباب. ولذلك هنا إعجاز علمي كذلك إشارة الحديث النبوي إلى مراحل الجنين في الرحم، ولم يكشف علم التشريح وعلم الأجنة عن هذا إلا في العصر الحديث، وهو إعجاز علمي ظاهر في القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم كذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، ذكر العلماء رحمه الله فوائد أخرى، أن الجنين قبل 4 أشهر لا يحكم بأنه إنسان حي، وبناء على ذلك لو سقط قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، أما بعد النفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعق عنه ويسمى ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه أصبح على حكم الإنسان. أن كذلك للأرحام ملك موكلا بها فيبعث إليه الملك، أي ملك موكل بالأرحام. وفائدة هذا الحديث أن أحوال الإنسان كذلك تكتب عليه وهو في بطن أمه، لأن في بطن أمه يعني رزقه وأجله وشقي وسعيد. ومنهم من قال أنه بعد أن ينفخ فيه كذلك الروح يخرج وتكتب له في هذه الأعمال المقدرة. ونقول عموما سواء هذا وهذا أن الإنسان يكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد، وأن الإنسان كذلك يجب أن يكون على خوف ورهبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة والرجل يعمل بعمل كذلك أهل النار. وكذلك فوائد هذا أنه لا ينبغي الإنسان أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمصائد أهلا طويلا ثم من عليه بهداية فيهتدي. كذلك من فوائد هذا الحديث العظيم الذي أخبر النبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما يتعلق بهذا الحديث، وهو صدق الراوي حينما نقل الحديث بحذافيره، حينما قال حدثنا، يعني من حدث؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقال وصف أنه صادق، وأن الذي عليكم حدث به هو المصدوق، والصادق إيش المصدوق فيه؟ كذلك أن القرآن لا يعارض السنة، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر خلق الإنسان، وجاء القرآن الكريم كذلك بيان هذا التخليق. فيه كذلك 4 قواعد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينفق فيه الروح: كتابة الرزق، كتابة الأجل، وكذلك الشقية والشقاوة، وكذلك السعادة السنة. فدل ذلك على عظم شأن هذا الحديث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بالمسلم أن يقف مع هذه الأحاديث دائما وأبدا وقفة التأمل والتدبر والنظر فيها والتفكر كذلك في مدلولاتها والعمل كذلك بمقتضاها، حتى يكون متبعا ومقتديا ومتأسيا لنبي الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.